أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مرشد الحيران إلى مقاصد استعارة ابن كيران، الدرس الخامس، مبحث الحقيقة. قال المصنف رحمه الله: إن أطلق اللفظ على الذي وضع له بهذا الاعتبار كاستامه فهو الحقيقة. لما فرغ المصنف من المقدمة أراد الآن أن يتحدث عن مبحث الحقيقة، فقال فعرف الحقيقة فقال: إن أطلق اللفظ على الذي وضع له بهذا الاعتبار كاستامه. عرف المصنف الحقيقة ليصل إلى المجاز الذي هو مراده، فقال: إن أطلق أي استعمل اللفظ أي الكلمة على الذي وضع، أي على المعنى، على المعنى الذي وضع له. قال المصنف رحمه الله: إن استعمل اللفظ على المعنى الذي وضع هذا اللفظ له بهذا الاعتبار، أي في اصطلاح به يقع التخاطب، فهو الحقيقة، أي هو الذي يسمى بالحقيقة، هذا هو المسمى بالحقيقة. إذن الحقيقة في اصطلاح البيانيين هي استعمال اللفظ في معنى وضع له في اصطلاح به يقع التخاطب، سواء كان ذلك الاصطلاح اصطلاحا شرعيا أو اصطلاحا لغويا أو اصطلاحا عرفيا كما سيتبين بعد. فهذا هو الحقيقة. الحقيقة المقصود بالحقيقة في عرف البيانيين هي أن يستعمل اللفظ في معنى وضع له في اصطلاح به يقع خطاب المتكلم لغيره، يقع خطاب المتكلم لغيره. هذا هو الحقيقة. والنائب عن الفاعل لوضعها هنا عائد على اللفظ، والضمير في له عائد على الموصول الواقع على المعنى. إذن هكذا قصد المصنف رحمه الله بقوله حيث عرف الحقيقة: إن أطلق اللفظ على الذي وضع له بهذا الاعتبار فاستمع فهو الحقيقة. بمعنى الحقيقة عند البيانيين، أي في عرف البيانيين، هي أن يستعمل اللفظ في معنى وضع له في اصطلاح به يقع التخاطب، هذا هو الحقيقة. وأما الحقيقة في أصلها اللغوي فهي مشتقة من حق الشيء بمعنى ثبت، سميت بذلك لثبوت اللفظ على أصل وضعه. ووزن الحقيقة فعيل بمعنى فاعل، أو فعيل بمعنى مفعول. وعلى الأول فيكون المعنى حق الشيء أي ثبت، وعلى الثاني فيكون المعنى حققت الشيء بتخفيف القاف الأول أي أثبته. ثم قد جرت عادة بعض المؤلفين في علم البيان أن يتعرضوا لتعريف الحقيقة مع أنها لا تمت إلى علم البيان بصلة، ولكن إنما يذكرونها لأنها كأصل للمجاز الذي هو مدار علم البيان، وليست أصلا للمجاز على وجه الحقيقة، ولكنها شبه أصل له فقط. فالاستعمال فيما وضع له الذي هو مدلول الحقيقة كأصلين للاستعمال في غير ما وضع له الذي هو مدلول المجاز كما سيأتي. ثم لهذا التعريف الذي وضعه الناظم للحقيقة عرفان محترزات ثلاثة. أولا قول المصنف: إن أطلق اللفظ احترز به عن اللفظ قبل إطلاقه واستعماله المسمى بالمهمل، فليس داخلا في الحقيقة ولا في المجاز. ثانيا قوله: على الذي وضع له احترز به عن اللفظ الموضوع لغير معناه، إما غلطا إن لم توجد قرينة كقولك خذ هذا الموزة وأنت تشير إلى مخده، وإما مجازا إن وجدت قرينة كأسد في مثل قولك جاء أسد يضحك أو يرمي. ثالثا قوله: بهذا الاعتبار قائم مقام قولهم في اصطلاح به يقع التخاطب، كما سبقت الإشارة إلى ذلك. احترز به عن اللفظ المستعمل فيما وضع له في اصطلاح آخر غير الاصطلاح الذي به يقع التخاطب، فلا يسمى حقيقة وإنما يسمى مجازا، وذلك كالتيمم إذا استعمله المخاطب أي المتكلم باصطلاح الشرع فيه إذا استعمله فيه معنى القصد، فليس حقيقة بل هو مجاز، إذ هو مستعمل في غير ما وضع له في اصطلاح الشرع الذي به يقع خطاب المتكلم لغيره. والمعنى الذي وضع هو له في اصطلاح الشرع طهارة ترابية محتوية على مسح الوجه واليدين بنية. وكلذان أيضا إذا استعمله من يخاطب غيره بعرف الشرع في مطلق الإعلام بشيء فهو مجاز أيضا، وإن كان موضوعا لذلك المعنى في اللغة. قلت: هو مجاز لاستعماله فيما لم يوضع له في اصطلاح الشرع الذي به تكون مخاطبة المتكلم للغير. وما وضع يلدا وما وضع له في اصطلاح الشرع هو الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ مشروعات. ثم ذكر المصنف أنواع الحقيقة فقال: ترى عرفية. نترك هذا إن شاء الله إلى الحلقة المقبلة بحوله وقوته علي أجمح بتاريخ يوم الاثنين 26 من جماد الآخرة عام 1440 من الهجرة، الموافق للرابع من مارس سنة 2019 من الميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.